وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من مواظبا ظن أن لن

وإنا له كاتبون

يوم نطوي السماء كطي كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا صدق الله العظيم.